استطيع أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح فقرة، والفقرة عن سبب، وكم نساؤه؟ 9 اللاتي توفي عنه. فأين هدي الثنتين؟ يحتمل أنه أهدي عنهما بشاتين أو غير ذلك، ولهذا يحتاج المخرج لهذا الحديث أن يبين لنا وجه ذلك إن شاء الله تعالى. ما يخالف خرجه لأن فيه ألفاظ لذا في المؤلف. ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه سواهما سواهما يعني هدي التمتع والقران. ولا يجوز الأكل من واجب سواهما لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه كفارة اليمين، وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة لأنه والأقرب إنما وجب كفارة فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة، فلو قيل بالأكل منه لعادت المنفعة إلى من؟ إلى المكف. ولهذا ذكرنا لكم فيما سبق أن دم الشكران يجوز الأكل منه ودم الجبران لا يجوز الأكل منه، وأن من هدي الشكران هدي التمتع والقران. المحصر ذكرنا أنه يحتمل أنه شكران أو جبران، أنه سكران حيث إن الله خفف فأذن للإنسان إذا أحسن أن يتحلل ويهدي، هذه جبران لأنه سقط عنه أو أسقط شيئا من واجباته المسلم. والظاهر لي والله أعلم أن الهدي الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الحديبية الظاهر أنهم أكلوا منه، كل الذين معه أكلوا منه، فيكون هنا أقرب إلى قوله دم شكرا. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة لأنه نذر إيصاله إلى مستحقيه فلم يجد أن يأكل منه، كما لو نذر لهم طعاما وما ساقه تطوعا حب الأكل منه سواء عينه أو لم يعينه، لقوله لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وحسى من مرضها، ولأنه دم نسك فأشبه الأضحية. قال ابن عقيل حكمه في الأكل والتفريق حكمها. وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق 3، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري ومسلم النحو. والمستحب الاقتصار على اليسير من الأكل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، وإن أطعمها كلها فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال من شاء قطع، رواه أبو داود. وظاهر هذا أنه لم يأكل منها شيئا، ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه، ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث. 5 بدنات يعني جمع الجمع ايه بدن البدن ولا بدنات جمع بدنة؟ هذا الجمع يعني قصد، هل هذا عن قصد او جرى اللسان؟ قلت بدنات، لا هذا